هنبدأ النهاردة إن شاء الله الربع الثالث اللي هو إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. طبعا هنا دخلت الربع إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يتبادر إلى الذهن سؤال، ما العلاقة بين إن الله يدافع عن الذين آمنوا وبين ما فوقها من آيات عن إتمام لشعائر الله سبحانه وتعالى وعن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى؟ وكأن الله سبحانه وتعالى أولا هو في علاقتين. أول حاجة أن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى هي دليل على الإيمان، يعني أنت عندما تقيمين شعائر الله سبحانه وتعالى، عندما تعظمي الأذان، إن الأذان لما يؤذن تعظميه، هو الأذان ده مش شعيرة، مش احنا قلنا الشعيرة يعني شعار، يعني إظهار لملمح من ملامح الدين. فلما أعظم الأذان ولا أتكلم وقته مثلا وأردد وراء المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلي على سيدنا إبراهيم، فهذا تعظيم لشعائر الله. لما أعظم زي المرأة الشرعي فهذا تعظيم لشعائر الله. لما أعظم أي شيء جعله الله سبحانه، لما أعظم العيد، عيد الأضحى، عيد الفطر، لما أعظم الفرحة اللي فيه، لما أدخل وأحاول أدخل على قلب أهل بيتي الفرحة، يبقى أنا كده بقى أعظم شعائر الله. تمام؟ لأن في ناس مثلا تيجي في العيد كل اللي همها إيه؟ تروح المقابر. إيه يعني؟ أول يوم العيد. طب تقولك طب ما ينفعش تاني يوم؟ حبيبة قلبي العيد شعيرة، الشعيرة يجب تعظمها. الله سبحانه وتعالى يريدك في هذا اليوم أن تفرحي، بمعنى أصح عبادة، بمعنى أصح قربك إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم إن أنت تدخلي الفرحة على أهل بيتك وعلى أسرتك وعلى اللي معاكي، تلبسي حلو وتبقي ويبقى شكلك جميل وتعملي الحاجات اللي انت بتعمليهاش طول السنة، وتفردي الشعرتين وكده على رأي نجلاء. هذا ما يريد الله سبحانه وتعالى منك في هذا اليوم، مش ان انت تتقمطي بالاسود وتروحي للمقابر. احنا نعبد الله سبحانه وتعالى على مراده هو وليس على مرادنا نحن. ولما تقولي لها انت بتروحي المقابر ليه، تقول لك انا ما بعيطش ولا حاجه. طب طالما انت ما بتعيطيش ولا حاجه ومفيش عايزه ومفيش تذكره، امال بتروحي ليه اصلا؟ طيب، فهي دي شعائر الله. فكان اقامه شعائر الله سبحانه وتعالى هو دليل على الايمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك من يعظم شعائر الله يكون تم له الايمان، فيكون من الذين يدافع الله سبحانه وتعالى عنه. دي ده رابط. تاني رابط، الصفحه اللي قبلها طبعا انت هتلاقي الذين كفروا، ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد. مين هم بقى اللي كفروا ويصدون عن سبيل الله؟ دول اللي هم قريش، اللي هم كانوا بيصدوا الناس عن الطواف بالبيت، واللي كانوا بيشترطوا شروط معينه على اللي كان يروح ايه يطوف بالبيت. فالله سبحانه وتعالى اللي هو بيمشي عريان، ده اللي يمشي عريان، ده اللي هو كان بيذنب بيعمل ذنب، يعني كان بيتخلى عن ملابسه، او اللي كان جاي غريب عن قريش فكان ما عندوش الثياب او اتواب، يعني من اتواب قريش، فكانوا بيقولوا له بقى خلاص انت ايه عايز تطوف ايه عريان. تمام كده؟ فدول اللي كانوا بيصدوا عن سبيل الله ويصدوا عن المسجد الحرام، الله سبحانه وتعالى يطمئن المؤمنين ويعطيهم بشارة ويقول لهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لهم اللي أخرجوكوا من البلد واللي أخرجوكوا من مكة، وطبعا هنا الكلام لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الذين كانوا معه في وقت الهجرة. خلاص كده؟ يعني اللي أخرجوكم، يعني أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هو كان إيه كل مشكلتهم؟ إن هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أنا عبود الله واجتنبوا الطاغوت، فهي دي كانت مشكلتهم يعني. تمام كده؟ إن الله يدافع عن الذين أمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لماذا وصفوا بهذا الوصف؟ هم خانوا الأمانة وهي أمانة بيت الله الحرام، أمانة إن هم قائمين خلاص على رعاية هذا البيت، فهم خانوا الأمان، خوان، وده طبعا أسلوب مبالغة. كفور، هم كفروا بنعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وإرساله لقريش. تمام كده؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هنا في هذه الآية لم يصرح الله سبحانه وتعالى بالإذن بالقتال، إما صرح فين الإذن بالقتال؟ أو فعلا كلفوا بالقتال فين؟ لا غير التوبة، أيوة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، صح ولا لا؟ يبقى الأمر بالقتال بالكتب يعني بالفرض جت في البقرة، لكن هنا أذن. لكن التوبة يا أخوات دي كلها، سورة التوبة كلها بتتكلم عن غزوة واحدة اللي هي تبوك، خلاص كده؟ طيب أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني إيه أذن؟ أذن لهم إن هم يدافعوا عن نفسهم، أذن ليهم إن هم يدافعوا عن نفسهم. وهنا كانت بشارة، هنا لم يأتي الأمر المباشر لسه، لكن هنا كانت بشارة قبل بدر، قبل غزوة بدر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يبقى الله سبحانه وتعالى ينصرهم ليه؟ لأنهم يعني زي كده ما في سورة غافر، أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وأنتوا هتقتلوه علشان بس بيقول لكم اعبدوا ربنا. وهو ده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام معه عندما أخرجوا من مكة. وإن الله على نصرهم لقدير. اللي هم مين بقى دول؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، زي ما بقول لكم كده، أن يقول ربي الله، تمام كده؟ إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. يعني إيه دفع الناس الله بعضهم ببعض؟ يعني لولا حظ المؤمنين إن هم يجيبوا إيه؟ حقهم، وإن هم يستردوا ما كان لهم من أراضي ومن ومن، ولكن بمين؟ بنصر الله سبحانه وتعالى. بمين؟ بدفع الله سبحانه وتعالى، خلاص. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، خلي بالك معايا بقى في التشكيل اللي جاي ده عشان ده هيلخبطك شويه في الحفظ. لهدمت ها صوامع، مش منونه، لانها حاجه اسمها ايه؟ صيغه منتهى الجموع، خلاص. المهم يعني ان هي مش ممنوعه من الصرف، مش منونه. صوامع وبيع منونه، وصلوات منونة، ومساجد برضو صيغة منتهى الجموع مش منونة. يبقى هتفتحي بمش منون وهتقفلي ايه؟ مش منون برضو. يبقى هتفتحي صوامعه، طبعا كل حاجة من دول كانت دور دار للعبادة في وقتها. الصومعة دي للراهب، والبيع برضو اللي هي الأماكن اللي كانوا بيتعبدوا فيها الرهبان والقسيسين، خلاص. وصلوات ومساجد دي للمسلمين، خلاص. يبقى صوامعه مضمومة، وبيع وصلوات ومساجد مضمومة بس، فاهميني يا أخوات؟ عشان ما تتلخبطيش فيها في الحفظ. يذكر فيها اسم الله كثيرا. ها شوفي بقى اللي جاي بالتأكيد ده، ولينصرن الله من ينصره، بلام التوكيد. يبقى احنا دلوقتي لما نحس ان الأمة مستضعفة، وان نحس ان الأمة مخزولة، هل لو احنا نصرنا الله ألا يحقق وعد الله؟ إن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، صح ولا لا؟ يبقى الغلط فين؟ يبقى فين؟ يبقى إحنا الذين لم ننصر الله سبحانه وتعالى، إحنا لما نصرناهوش من ينصره؟ هل نحن نصرنا الله سبحانه وتعالى؟ يتكلمون عن الصلاة في المسجد الأقصى ولا يصلون في المسجد الذي بجانب بيتهم. المساجد والله العظيم يا أخوات، أنا وأنا طالعة من هنا في بعد كل صلاة ظهر أنا بحزن لما بشوف صفوف الرجال ما بيكملش صف، ما بيكملش صف، يعني حاجة فعلا تبكي. أقسم بالله أنا كانت في واحدة منزلة كلام أدمى قلبي، بتقول والله في اسكندرية مسجد جنب بيتي، الإمام المؤذن أذن وقعد ربع ساعة، وبعدين قال في المايك يا جماعة حد يجي يصلي، مش لاقي حد يصلي. تخيلوا بقى، يعني تخيلوا، على فكره مش اسكندريه بس يا حاج سمير، ده هنا كمان في مساجد هنا انا اعرفها، كنت يعني كنت قاعده جنبها والله العظيم ما فيها اتنين بيصلوا على بعض على فكره، يعني فدي كارثه. كيف نبحث عن النصر ونقول كيف نكون مستضعفين، ومش عارفه الرؤساء عاملين فينا ايه والقيادات عاملين فينا ايه، ونحن لا نبحث عن انفسنا في نصر دين الله؟ كيف ذلك؟ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. شوفي كل دي تأكيدات بلمات التوكيد، لينصرن الله مين؟ من ينصره. وإن الله لقوي عزيز، وهنا مميزة باللام، في الحديد إن الله قوي عزيز، لكن هنا إن الله، وفي برضو في المجادلة. لكن هنا إن الله لقوي باللام، وأيضا هتلاقيها في آخر صفحة في سورة الحج برضو معاكي، إن الله برضو لقوي عزيز. فهنا مميزة سورة الحج بإن الله لقوي عزيز. مين هم بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى هينصرهم، ومين هم اللي بينصروا ربنا؟ ها، الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أول حاجة إيه أخر؟ أقاموا الصلاة، اللي إحنا بنقول عليها أقاموا الصلاة. يا عم روح صلي في المسجد، يا عم قيم شعائر ربنا، الركع على حاجات كتير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي رجال وشباب ونساء المسلمين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى أول حاجة هتعدي معي أقاموا الصلاة، شعيرة شعيرة ولا لأ؟ شعيرة. ومن يعظم شعائر الله، يبقى أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى أنت معاكي أربع خصال للي ربنا بينصرهم، أو أربع خصال للي بينصروا ربنا. أربع خصال إيه هي؟ إقام الصلاة، آتوا الزكاة، أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لأنهم كانوا يعلمون أن الدنيا لا تساوي عند الله شيء سبحانه وتعالى، وكانوا يعلمون أن العاقبة لله سبحانه وتعالى، فبالتالي فعلوا هذه الشعائر. طيب لما يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، هم كده صدقوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أم أنكروا؟ عشان بس الرابط، لأن الآيات هنا النقلات صعبة شوية. اكتبي جنبها بقى تصديق، اكتبي جنب الآية دي تصديق، لأن الآية اللي بعدها وإن يكذبوك، تمام كده؟ يبقى هما هنا صدقوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به شرع الله سبحانه وتعالى، فبالتالي العكس، ها، وإن يكذبوك. طيب فقد كذبت قبلهم. لما بنتكلم هنا احنا بنتكلم اصلا من الاول خالص عن قوم صدوا عن سبيل الله وصدوا عن المسجد الحرام. هم احنا هنا بنتكلم عن قضية التكذيب نفسها، ولا بنتكلم عن القوم اللي عملوا كده؟ القوم اللي عملوا كده. فبالتالي جاء ذكر الاقوام هنا بالتفصيل، خلاص. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم. مين؟ قوم نوح وعاد وثمود، دي مش هتتلخبطي فيها، خلاص. وقوم ابراهيم وقوم لوط، ابراهيم وابن اخوه ان شاء الله برضو مش هتتلخبطي فيهم. وأصحاب مدين اللي هم مين؟ قوم سيدنا شعيب. وكذب موسى. موسى بقى ليه هنا كذب من غير قوم موسى؟ لأن قوم موسى ما كذبهوش في الأول. مين اللي كذبوا؟ أقباط مصر اللي هم الفراعنة وقوم فرعون. لكن قوم موسى لم يكذبوه في البداية، بالعكس دول كانوا بني إسرائيل وقبلوا الهداية الأول وقالوا ماشي وإحنا معاك وإحنا مهتدون وبتاع، بعد كده إيه انقلبوا على أعقابهم يعني، خلاص. لكن هم اصلا في الاول لم يكذبوه ولم يردوا دعوته، فدي نقطه. يبقى كذب موسى هنا بالايه؟ بالمبني للمجهول، فامليت للكافرين. طيب يبقى هم كذبوا. طب بعد ما كذبوا، اول ما كذبوا ربنا اخذهم اخذ عزيز المقتدر ولا سابهم؟ امهلهم، ادهم الفرصه يتوبوا ويرجعوا، ادهم الفرصه وما رجعوش. فامليت للذين كفروا ثم للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير. خلي بالك معايا، فقد كذبت قبلهم، خلاص. هنا الآية فقد كذبت بدأ بالإيه؟ بالفاء، صح؟ التعاقب على وجه السرعة، خلاص كده؟ برضو هنا تقولي فاء أمليته. خلي بالك لأن الحاجات دي يعني بتحصل فيها وقعات في الحفظ، الربع ده شوية فيه حاجات هتقابلها، يبقى معايا كده الله يكرمك عشان الحفظ. فقد كذبت فاء أمليته، خلاص؟ للكافرين. طب وبعد ما أمليت لهم يا رب، وبعد ما أمهلتهم ثم أخذتهم فكيف كان نكير. كيف كان نكير؟ أي انظر كيف كان إنكار الله بالذي ينكر دينه. فاهمين قصدي يا أخوات؟ نكير؟ لا لا لا لا لا لا، نكير أي كيف ينكر الله سبحانه وتعالى على من أنكر دينه، يعني كيف ينكر به في الدنيا، كيف ينكر فعله. فاهمين يا أخوات؟ كيف أنكر الله سبحانه وتعالى فعلهم؟ بالأخذ، بإهلاكهم. أيوه، وكيف كان نكير ذكرت قبل كده في سورة الملك، صح يا أخوات؟ طيب فكيف كان نكير. خلي بالك معايا احنا ماشيين بالفئات اهو، فكأي من قرية كله بالفئات اهو، فقد كذبت فامليت للكافرين فكأي من قريه، علشان هتقابلك بعد كده وكأي، فركزي معايا. يبقى هنا الرابط فئات كلها، فكأي من قرية أهلكناها، هي فكأي هنا للإيه؟ يعني كم من قرية؟ خلاص للعدد للتعديد، خلاص. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فهي بالفاء برضو خاوية، عشان ما تقوليليش وهي، لا فهي خاوية على عروشها، بعد ما أهلكها الله سبحانه وتعالى كيف أصبحت خاوية على عروشها؟ طبعا هنا المقصود بها قصور فرعون وقصور مدين وقصور عاد، كل القصور دي خلاص، وهذه المباني الشاهقة وهذا الملك المهيب. فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة. يعني ايه بئر معطلة؟ يعني البئر اللي كانت بتسقي الأرض وبتسقي الثمار والجنات اللي كانت عندهم عطلت نشفت. وقصر مشيد، كم كان من قصر مشيد بقى ايه؟ بقى تراب. سبحان الله. افلام ولا اولام؟ ما احنا ماشيين بالفاء بقى. دايما موضوع افلام ده امشي معاه حسب الايه، رابط العطف اللي قبله، اللي قبله واو هتعطفي بالواو، اللي قبله فاء هتعطفي بالفاء. هنا فكأين يبقى ايه؟ افلام. تمام كده؟ افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. سبحان الله. يبقى القلب اللي بيعقل يا اخوات ولا المخ؟ القلب اللي بيعقل يا اخوات. قلبك ده هو اللي بيتلقى، اذنك هي اللي بتسمع، والاذن لما بتسمع الخبر بينزل على القلب يرفضه او يقبله. فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها، أو فإنها لا تعمى الأبصار ها ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى المشكلة مش إن هم ما عندهمش عيون، لا ده عندهم عيون وعندهم بصر، ولكن لا ليس عندهم بصيرة. بصيرة ما فيش بصيرة. يبقى القلب أعمى مرباد ما فيهوش، لا يفرق بين الحق والباطل، ولكنها تعمى القلوب التي في الصدور. تمام. طيب، ويستعجلونك بالعذاب. احنا كنا بنقول هنا فوق ايه؟ فامليت ها للكافرين، صح. هم بقى على الرغم من ربنا امهلهم، يعني اداهم وقت، هم ايه؟ بيستعجلوا. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. سبحان الله. كل الامم دي اخوات كانوا بيقولوا ايه؟ متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ فاتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. قال اللهم إن كان هذا الحق من ربك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. صح؟ هم كانوا بيقولوا كده. تمام؟ فهم كانوا بيستعجلوا بالعذاب، فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ولن يخلف الله وعده. هو أنتوا بتستعجلوا؟ أنتوا فاكرين أن كلام ربنا ده مش حق؟ لا ده حق. ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني مقياس الله سبحانه وتعالى في عد السنين غير مقياس البشر. لما تفتكروش يعني ان الامر بعيد، لا والله، انهم اللي هي يرونه بعيدا ونراه قريبا. سبحان الله. احنا شايفينه ان فين يوم القيامه ده على ما يجي، لكن في حساب الله سبحانه وتعالى فهو قريب، اقترب للناس حسابهم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا. هنا بقى وكأي، خلي بالك قبلها ايه؟ ويستعجلونك بالواو ولا بالفاء؟ بالواو. يبقى انت مش هتلخبطي فيها بقى، خلاص كده انا عرفت بقى كده القصه. قبلها واو، يبقى هي كمان هنا واو. ويستعجلونك وكأي. مش عايزه اقول لكم الربع ده ايام ما كنت بحفظ سوره الحج شيبني، عشان فكأي وكأي وامليت كان صعب عليا صراحه. المهم، وهي يبقى وكأي قبلها ايه؟ ويستعجلونك، الاثنين بالواو. وكأي من قريه ها امليت لها، التانية وكأي من قرية، فكأي من قرية إيه؟ أهلكناها. ليه بقى الأولانية أهلكناها؟ لأن كان جاي قبلها الإمهال أصلا، أمليت قبلها الآية اللي قبلها كان فيها الإمهال، لكن هنا خلاص خلاص وكأي من قرية أمليت لها، يبقى هنا في هنا تاني إمهال أهو. وهي ظالمة ثم أخذتها. يبقى الأول التانية الموضع التاني آيتين ورا بعض، فاهمين يا أخوات؟ أمليت للكافرين ثم أخذتهم، وبعد كده جاء الأهل الإهلاك. يعني في الصفحة الأولى الأول الأخذ الإهلاك اللي هو الإمهال، وبعدين الأخذ وبعدين الإهلاك. هنا بقى الامهال او الاملاء وبعدين الاخذ. خلاص كده يا اخوات؟ بس كله في ايه؟ في ايه واحده. وكأي من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير. ركزوا معايا اخوات في الايه، في الاختلاف ما بين الايه الموضوعين عشان ما تتلخبطيش. الاولانيه امليت للكافرين ثم اخذتهم، خلاص، فكيف كان نكير. وبعدين فكأي من قريه اهلكناها، يبقى جاه الاملاء والاخذ والاهلاك في ايه؟ في ايتين، لكن هنا مع في ايه واحده. الاملاء والاخذ هنا في ايه واحده. قل يا ايها الناس، دي طبعا ايه فريده في القران كله بكلمه لكم. قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين. رد عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وقول لهم ها انا هفضل على عهدي ان انا ايه نذير مبين. انا هفضل على رسالتي، انا هفضل على وظيفتي ان انا نذير مبين. قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين. فالذين بعد بقى هينذر خلاص وهيبشر صلى الله عليه وسلم، لما هينذر بقى الناس، الناس هيفترقوا لايه؟ لفريقين. هاتي بقى الفريقين. فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره ورزق كريم. الله اكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انذر، طيب اللي هيؤمن وهيتقي الله لمكافاه ايه هي؟ زي ما يكون بيقول لهم اللي هيعمل صالح واللي هيشتغل واللي هيؤمن ليه هديه. ايه بقى؟ مغفره ورزق كريم. طيب والذين سعوا في اياتنا يعني كذبوا بيها معاجزين اولئك اصحاب الجحيم. ما فيهاش فاء، خلاص كده. طيب يبقى انت كده تاني، لما النبي عليه الصلاه والسلام اول ما تيجي على بق كلمه نذير مبين بعد الانذار هيفترق الناس لفريقين، فريق امن وعمل الصالحات وفريق سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم. الآية اللي جاية دي بقى مهمة أوي يا خالد. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وهنا موضع فريد في القرآن، رسول ونبي. في بقية المواضع من نبي أو من رسول. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. إذا تمنى إيه؟ تمنى إن الناس كلها تبقى مؤمنين، تمنى إن الناس كلها تصلي. اللي بيدعو الى الله ده بيتمنى، انا مثلا وانا قاعده معاكم دلوقتي بتمنى ان كل واحده فينا تعمل بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بتمنى ان احنا نقابل ربنا وجوهنا بيض، بتمنى ان القران يشفع لنا، بتمنى ان ما نسيبش حاجه حلوه ما نعملهاش، بتمنى ان ما نسيبش حاجه وحشه نعملها، يعني بتمنى. خلاص. كذلك بقى ما ارسل الله سبحانه وتعالى من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. ايه اللي بيحصل بقى؟ ألقى الشيطان في أمنيته. يعني إيه؟ يقعد بقى إيه؟ الشيطان يجيله بالوساوس، دول مش هيؤمنوا، ده ما فيهمش فايدة، هو أنت بتتكلمي في مين؟ ده أنت بتداني في ملطة، ده أنت لو اتكلمت مننا للسنة الجاية، ده اللي في القلوب في القلوب، ده الحسد هو هو، ده الغل هو هو، ده الواحدة بتقعد بنبقى لسه شايلين إذام الدرس وعمالين يتخانقوا على الكراسي. يلقي الشيطان في أمنيته، يحبطه. هو انت بتعمل ايه؟ هو سبحان الله، هو الله سبحانه وتعالى مش كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات؟ كم كان يتحصر النبي صلى الله عليه وسلم انهم فلعلك باخع نفسك سبحان الله على اثارهم، يعني انت هتموت نفسك عليهم ان هم مش راضيين يؤمنوا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اعمل اللي عليك، ان انت الا نذير. اتفضل. يعني ايه مش فاهم؟ يعني المتلقيين من الرسول او من ألقى الشيطان في امنيته، امنيته هو الله، هو سيدنا نوح. ايوه طبعا، هو سبحان الله، هم لم يكونوا معصومين من يعني وسوسه الشيطان، يعني صلوات الله وربي عليهم وسلامه. لا ما هي كده زي ما انا بقولها لحضرتك كده، يلقي الشيطان في امنيته. يعني مثلا سيدنا نوح، ها الهاء عايد على مين؟ الهاء هنا عايد على مين؟ على الرسول او النبي. في قلوب اولياء الشبه بقى في اللي بيتلقى من الرسول او من الداعي. يعني حضرتك بتدعينا وبتقولي تمام، لكن مثلا والله الاثنين مش كده، انا فهمت قصدك ان الشبهات مش بس بتلقى، مثلا انا مثلا بدعوكم دلوقتي مش بتلقى في قلبي انا بس، بتلقى في قلبي وقلوبكم. ما هو طبعا صحيح انا معاك، بس مثلا سيدنا نوح لما جاء يدعو قومه ربنا سبحانه وتعالى قال له اوحي الى نوح انه لا يؤمن من قومك الا من ما قد امن فلا تبتئس. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له فلا تبتئس، يبقى هو اصلا كان ايه؟ كان مبتئس، كان زعلان، صح ولا لا؟ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، صح كده؟ كتير من الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يبقى ضيق الصدر ده يأتي منين؟ مش عشان هو يعني مش عارف يعمل ايه معاهم، نفسه يؤمنوا كلهم، صح كده؟ ولكن المعنى الأرض أميمة بتقول عليه برضو كائن، إن طبعا الشيطان هو هيسيب المتلقي إذا كان هو قال اللي هو بيقول وألقى في قلبي وفي أمنيتي، فما بالك بقى بالمتلقي؟ فهو أدعى إن هو أصلاً يوسوس إلي أكثر، أنت مش فالحة، أنت مش نافعة، والله القرآن ده أنت ولو قعدت ده أنت وقفتي لو وقفتي على دماغك كده عمرك ما تحفظيه. هو أنت يا بنتي، هو أنت عارفة تجودي؟ ده أنت بقالك 80 سنة بتتعلمي، حلوة 80 سنة دي، ومش عارفة برضو تتجودي صح. طب إحنا هنعمل فيك إيه؟ نجيب لك مين بعد كده يحفظك؟ دي الأبلة يعني بتدوب لنا المعاني في الكوباية، طب نعمل إيه فيكي بعد كده؟ ما الكلام ده بيجي لي أصلا، تمام كده؟ أنا ما فيش فيا فايدة، ده منين؟ ما هو من الشيطان، سبحان الله. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. طيب الله سبحانه وتعالى بقى، ها شوفي بقى، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. الله أكبر، يعني إيه ينسخ؟ يعني يمحو، يعني يمحو. ازاي؟ ما هو الله سبحانه وتعالى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى راى منك الاراده الصادقه والنيه العازمه والنيه المؤكده ان انت تتوجهي اليه وتحفظي كتابه وتتعلمي صح عنه وتبقي تمام وتقابليه بوجه منشرح وتقابليه بوجوه مسفره، فالله سبحانه وتعالى ينسخ اي يزيل اي يمحو ما يلقي الشيطان. خلاص كده بالظبط بالظبط زي الآية اللي في سورة الأعراف اللي هي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. سبحان الله، يجيلهم بس طائف من الشيطان يتذكر، لا إن وعد الله حق، ده ربنا سبحانه وتعالى قال لي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين، لازم أجاهد. خلاص يبقى إيه هو بالظبط كده إيه نفس المعنى. ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. سبحانه وتعالى يحكم آياته في أنه يمحو ما يلقى في صدر المؤمن، خلاص، من شبهات وشهوات واواوا. ليه بقى؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. يعني ايه فتنة؟ الشيطان يعرض عليه خلاص الشبهة اللي احنا بنقول عليها كده دلوقتي، خلاص، وانت كل شويه بقى رايحه المسجد عشان تحفظي وجايه من المسجد عشان تحفظي، وان انا لقيك حفظتي ايه واحده، ده خلي بالك احنا بنقول الكلام ده ما بينك وما بين نفسك، وان انت تتقني سوره واحده انت ما فيش فيكي فايده خالص. احسن حاجه يا بنتي تقعدي، بصي هقول لك على حاجه، روحي اتعلمي تصحيح تلاوه، لكن ما تحفظيش. انا نصيحه مني ليكي، وهو بقى ايه وقاسمهما اني لكم ولا من النصحين، ده انا بقول لك الحق يا بنتي، انا مش بضحك عليكي. خلاص ليه بقى فتنة؟ لمين؟ للذين في قلوبهم مرض، أي الذين قابلوا هذه الفتنة ولم يجاهدوها، لكن الفتنة معروضة علينا كلنا، اللي في قلوبهم مرض اللي هم مين؟ المنافقين. والقاسية قلوبهم اللي هم أقل شوية من المنافقين، اللي هي قلوبهم قاسية، بس قسوة مع قسوة مع قسوة بيبقى في قلبه مرض، عياذا بالله. يا رب احفظنا. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، يعني إيه شقاق بعيد؟ خناق كده، متفرقين، كل واحد على ناحية، كل واحد ماشي في حتة، خلاص؟ كل واحد إيه، فتفرق بكم السبل عن سبيله، صح كده؟ عشان محتاجة قوي الكلمة دي عشان الآية اللي بعدها. الآية اللي بعدها دي بقى أخوات، مش عايز أقول لكم الآية دي أصل العقيدة، والآية دي كل العقيدة، يعني شوفوا إحنا بدأنا امبارح أهو دروس العقيدة، الآية دي بقى فيها كل العقيدة، يعني أكم من كتب عقيدة درست وأكم من حلقات عقيدة أعطيت وليس فيها تطبيق. خلي بالك الآية دي بقى، شوفي بقى، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، من ربك. يبقى دي أول مرحلة في مراحل العقيدة اللي هو العلم. يعني إيه العلم؟ يعني لما دلوقتي أنت مثلا تشوفي أو تجيلك خبر من القرآن، الله سبحانه وتعالى بيقولك كذا، او الامر الفلاني بالفرض الفلاني. تمام؟ انت لما تقرأي او تسمعي هتعرفي ان الامر ده من القرآن ولا من جورنال مثلا، تمام، ولا من اي حد بيقوله، صح ولا لا؟ هتعرفي. يبقى وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك. يبقى دي اول ايه؟ اول مرحلة اللي هو العلم. انا علمت ان دي ايات من القرآن، طيب علمتي، وبعدين تاني مرحلة فيؤمنوا به. يؤمنوا به يعني ايه؟ يعني يصدقوه. يعني ايه يصدقوه؟ يعني انا مصدقة ان ربنا عزيز، انا مصدقة ان ربنا حكيم، انا مصدقة ان شرع الله لا يأتي الا بخير، انا مصدقة. بس برضو مش كفاية. ليه؟ ابليس كان يعلم ان ما اراده الله منه هو الحق، وصدق ان ما اراده منه هو الحق بدليل انه قال له فبعزتك. يبقى يعلم ان الله عزيز ولا لا؟ يعلم وهو مصدق، ولكن لم يخبت له قلبه. ودي بقى المرحلة المهمة في العمل اللي هو الانفعال القلبي. يبقى هي دي العقيدة، ان انا اعلم، ودني دخلت معلومات ان ده قرآن وان دي سنة والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي كذا، يبقى انا لازم اعمل باللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لي مثلا ويل للأعقاب من النار، فما جاء توضأ واحدة تقول لي ويل للأعقاب من النار، بقول لك ايه؟ ما تحبكهاش. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ ما يعني بصي انتوا ايه، ربنا يا حبيبتي غفور، ما انت تيجي على يعني هي الحتة دي اللي لو ما تغسلتش هتقول مش عارفة ايه. ده النبي صلى الله عليه وسلم قالها بأعلى صوته 3 مرات، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، بأعلى صوته. ومنها استدل العلماء على جواز استخدام مكبرات الصوت في العلم. تخيلي بقى. يبقى ما اجي اقول لك كده ده خبر انا سمعته، انا عارفه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، قال اول مرحله، بس مصدقه انه صح؟ مصدقه. طب بتعملي؟ لا. يبقى مفيش انفعال للقلب. فاهمني يا اخوات؟ الايه دي بقول لك العقيده كلها في الايه دي. المهم التطبيق وليس الايمان بس، او التصديق بس، او العلم بس. لا، علم، علم اللي هو قول القلب، علمت، وبعدين فعل القلب اللي هو الإيمان، وبعدين الانفعال القلبي اللي هو إيه بقى؟ فتخبت له قلوبهم. معايا يا أخوات؟ طيب أنا عملت كل المراحل دي وربنا سبحانه وتعالى ما هدانيش، ما خلي بالك بقى من ختمة الآية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم بقى، عشان كده قلت لك خلي بالك من القفله بتاعت الايه اللي فوقها اللي هي ايه، وان الظالمين، وان خلي بالك، وان الظالمين لفي شقاق بعيد، اي في تشرذم وتفرق، عكسها ايه؟ الصراط واحد، طريق واحد، وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط المستقيم. الايه دي مهمه قوي يا اخويا. كل واحده فينا بندرس عقيده وبنعرف عقيده وبنعرف ماذا قال الله وبنعرف ماذا قال الرسول وبنعرف ان ربنا تواب، لكن اجي في نفسي ربنا مش هيغفر لي، ده انا ربنا بيحرمني من كذا علشان هو غضبان عليا، ده انا ربنا بيعمل لي كذا علشان هو مش حبيبني اروح مش عارفه فين، ده انا ربنا بستغفره بس انا ذنبي كان كبير مش هيغفره لي. الا تعلمي انه هو سبحانه وتعالى يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون؟ ألا تعلمي أن الله سبحانه وتعالى يحب التوبة ويحب التوابين؟ ألا تعلمي أن الله سبحانه وتعالى يحب العفو، فلذلك لازم تعفي عن اللي ظلمك أو اللي أسألك؟ ألا تعلمي؟ يبقى احنا بننزل الأخبار على قلوبنا لمرحلة معينة. مرحلة الانفعال بقى اللي هي تسجرني أو تأمرني، يعني أنا لما أعلم أن السرقة حرام ده علم، أؤمن إن هي حرام وإن ربنا سبحانه وتعالى حرمها وإن هي كبيرة من الكبائر، ده علم. لكن القلب اللي يزجرني عن هذا الفعل ده اللي هي إيه؟ فتخبت له قلوبه. فهمني يا أخوات؟ يعني هل السارق لا يعلم أن السرقة حرام؟ ما هو يعلم، ما هو عارف. مصدق؟ مصدق، ويقولك أنا هتحاسب وربنا هيدخلني النار. طب ليه بقى ما أخبتش له قلبه؟ لأنه لم ها؟ طب ما هو ده اللي أنا بقوله، طب ما هو ده اللي انا بقوله، ان القلب لم ينفعل. شوفوا الايه دي كلها لخصت في سوره التغابن في جزء من ايه اللي هي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. طيب ولا يزال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك واستغفر لعمل. ايوه بالظبط كده. ما احنا بنقول لازم العلم الاول، ما احنا قلنا بقى مراحل ايه اخر، العلم ثم التصديق ثم الانفعال بهذا التصديق. طيب ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. بعد كل ده وبرضو إيه، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، من إيه؟ من هذا الحق، من هذا العلم، في شك يعني، وإن حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. لماذا سمي عقيم؟ بالظبط، مش كل يوم بيولد يوم، ده عقيم بقى ما بيولدش بعده حاجة خلاص، سبحان الله. في هذا اليوم العقيم لمن الملك اليوم؟ الملك يومئذ لله يحكم بينهم. يبقى انت ربطيها كده ببعضها عشان ما فيش آية تتفلت منك في الحفظ. يبقى هذا اليوم العقيم لمن الملك؟ الملك يومئذ لله يحكم بينهم. تاني فرقيل الناس يوم الملك، تاني فرقيل الناس يوم العقيم، قصدي فالرأي الناس. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات بالفاء برضو زي الأولانية، بس خلي بالك بقى معايا علشان هنا الحتة دي بيحصل فيها شوية كده. ايه بقى الأولانية؟ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. ليه؟ لأنها كانت جاية جزاء بعد الإنذار، تمام؟ لكن خلاص هم غفر لهم خلاص وخدوا الرزق الكريم، يبقى دلوقتي هم فين؟ في جنات النعيم. يبقى خلاص الأولانية أنا مش هنساها، الأولانية لهم مغفرة ورزق كريم، ده جزاءهم أو هديتهم أو جائزتهم. التانية خلاص بقى هم دخلوا الجنة خلاص. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا كذبوا بآياتنا فا ولا من غير فا، فأولئك الناس اللي معايا في المتشابهات جت فين تاني؟ الذين والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك جت فين تاني؟ ها في المائدة جت اتنين، وإيه كمان؟ والبقرة والتغابن. شاطرين وين؟ لا والله أحسنت، لا ما جاتش في الرعد، ما جاتش في الرعد، هم المواضع اللي هم قالوها دي بس، التغابن ما علينا ما علينا. طيب فأولئك لهم عذاب أليم، وطبعا هنا في الحج مميزة بإيه؟ بالفاء، عذاب مهين. وطبعا هم مهين هنا لأم هنا كذبوا أي استهزأوا، فكان يجب عليهم هذا العذاب المهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، الله أكبر. يعني هذا في علماء يقولوا إن هذه الآية من أرجى أو أرجى آية في القرآن، وفي برضو علماء قالوا إن أرجى آية في القرآن. يعني إيه أرجى؟ يعني أكثر آية يرجى بها عفو الله سبحانه وتعالى. وطبعا هو الأكثر من العلماء قالوا إن الآية أرجى آية في القرآن، اللي هي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن هنا برضو أخوات آية فيها رجاء جميل جدا، والذين هاجروا في سبيل الله. أي حد بيهاجر في سبيل الله، أنت خارجة من بيتك مهاجرة في سبيل الله، يعني أنت جاية المسجد ليه؟ للقيل والقال، ودي قالت ودي عملت ودي حفظت ودي خلت ويا سلام عليها والله عليها، ودي عالمة ودي فظيعة، ولا جاية تريدي وجه الله؟ جاية عشان تتقالي ميزانك، جاية عشان تقابلي بالقرآن ده ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة فيشفع لك عنده، جاية ليه؟ يبقى دي هجرة إلى الله سبحانه وتعالى. كل عمل بتتركيه من أجل الله، لو سبت يا شيخ حواجبك فأنت تهجريها لله، يبقى دي هجرة إلى الله ورسوله. غير بقى لما تهجريها علشان بقت بتطلع لك حبوب في مكان الحاجب. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فدي النقطة، أنا بهجر إيه لإيه؟ بهجر مين لمين؟ بهجر اللبس اللي لا يرضي الله عشان بس زوجي قال لي، ولا علشان أنا فعلا نفسي وأطوق إن أنا أرضي الله سبحانه وتعالى؟ يبقى هي دي النقطة يا أخوات اللي هي الهجرة. الهجرة مش بس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت طبعا هي خير هجرة، ولكن الهجرة أن تهجري ما حرم الله لما يرضي الله سبحانه وتعالى، هي دي الهجرة. هو سبحان الله مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبادة في الهرج كهجرة إلي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما تبقي في مكان فيه صخب، ولا تبقي في مول، ولا تبقي في مش عارفة إيه، وتمشي تذكري الله سبحانه وتعالى، وتمشي تقري قرآن، وتمشي تذكري الله على صوابعك ولا على سبحتك ولا على الخاتم بتاعك ولا أي حاجة. أنت دلوقتي عبادة في الهرج، شوفي كهجرة مع مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت لا تعلمي من أين تأتيك الخيرات. يعني أنت ممكن مثلا تحرمي من درس العلم ده، تقولي مثلا زوجي صمم إن إحنا نروح نفسح العيال وحرمت من درس العلم، والله أقسم بالله أنت لا تعلمي من أين يأتيك الخير. ممكن تحرمي من هنا بس ربنا سبحانه وتعالى يكون رايب بيك إن يكوني في مكان تقيمي شعيرة ما حدش بيقيمها إلا أنت. فتخيلي بقى كم تتميزي بها. فلازم تاخدي الدين من أفق واسع، من أفق إن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد بك، لا يريد بك إلا خيرا. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا بلا من التوكيد. والله ربنا هيرزقك، قتلوا أو ماتوا وكمان بقى إيه، وحتى لو تأذيت يا شيخ في سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك رزقا حسنا. اقفل الآية بقفلة رائعة، وإن الله لهو خير الرازقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله. ليه بقى؟ ليدخلنهم مدخلا يرضونه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقسم تاني انه ايه، هيدخلهم مدخلا يرضوه، كما رضوا عن شرع الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وكما رضوا عن المصائب التي اصابتهم في الدنيا، وكما رضوا عن اي شيء كانوا بيكرهوه في الدنيا ها ابتغاء مرضات الله. فالله سبحانه وتعالى سيدخلهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. الله سبحانه وتعالى حلم عليهم حتى رجعوا إليه، حتى دخلوا في معيته. نقرأ إن شاء الله بعد الظهر. تسجيل يا الله، تعملي في إيه؟ طب أنت وقفتي؟